هنشوف ليه ربنا هنا ما ادالوش فرصه. ويظن لي تفسيرها ثم يلبس الاردوان وقلادة من ذهب في عمقه ويتسلط ثالثا في المملكة، ثم دخل كل حكماء الملك فلم يستطيعوا ان يقرأوا الكتابة ولا ان يعرفوا الملك بتفسيرها. ففزع الملك بلشاصر جدا وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماؤه. اما الملكة فلسبب كلام الملك وعظمائه دخلت بيت الوليمة فأجابت الملكة وقالت: أيها الملك عش إلى الأبد، لا تزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك، يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، في أيام أبيك وجدت فيه نيرة، نيرة يعني إيه؟ استمارة، معرفة، وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة. والملك نبوخذ نصر أبوه جعله كبير المجوس والصحراء والكلدانيين والمنجمين. أبوك الملك من حيث أن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين الألغاز وحل عقد، خدوا بالكم بتعبر عن دانيال أن في روح إيه؟ فاضلة. يا ترى انا في تلك الروح الفاضلة، الروح بتاعة ربنا، ولا الانسان في روح شريرة يحقد ويحسن وعايز يتكبر ويغير وعايز يتسلط ويدين، حاول يكبر نفسه على حساب غيره؟ دانيال ده كان فيه روح فاضلة ومعرفة وفطنة وحكمة، يحل عقد مش يعمل عقد. في ناس تعمل عقد، تعمل مشاكل، تتبسط جدا لما تعمل مشاكل، في ناس تانية بتحل العقد. فليدعى الان دانيال فيبين التفسير. اذا ادخل دانيال الى قدام الملك، فاجاب الملك وقال لدانيال: اانت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبه ابي الملك من يهوذا؟ قد سمعت عنك ان فيك روح الالهة وان فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة، والان ادخل قدامي الحكماء والصحراء ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها. فلم يستطيعوا ان يبينوا تفسير الكلام، وانا قد سمعت عنك انك تستطيع ان تفسر تفسيرا وتحل عقدا، فان استطعت الان ان تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها فتلبس الارجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة. على حسب فكره المادي حاسس انه يقدر يشتري كل انسان بالايه؟ بالمادة. فرد عليه دانيال، فأجاب دانيال وقال قدام الملك: لتكن عطايا لنفسك. اللي يقول للملك اللي عندك خلهولك، مش عايز منك حاجة، اتمتع انت بيها، اشبع بيها، وهب هباتك لغيري. دانيال ده كان خطير جدا، كان شخصية مميزة، ما هياش شخصية منسوخة زي ما قلنا، يعرف امتى يتعامل صح مع كل واحد ايا كان هذا الانسان. ولكني اقرأ الكتابة للملك واعرفه بالتفسير. انت ايها الملك، فالله العلي اعطى اباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء، وللعظمة التي أعطاها إياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة، فأي شاء قتل وأي شاء استحيا وأي شاء رفع وأي شاء وضع. فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجبرا انحط عن كرسي ملكه ونزع عنه جلاله وطرد من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكناه مع الحمير الوحشية فأطعموه العشب كثيران. واتل جسمه بندى السماء حتى علم ان الله العلي سلطان في مملكة الناس وانه يقيم عليها من يشاء. وانت يا بلشصر ابنه لم تضع قلبك مع انك عرفت كل هذا. انت عارف التاريخ كويس وعارف الاحداث كويس، وبالرغم انك عرفت كل ده لم تضع قلبك، ما استفدتش من التاريخ. العبارة الجميلة اللي قالها احد الفلاسفة ان التاريخ يعلمنا شيئا واحدا. ايه اللي بيعلمه لنا التاريخ؟ ان الناس لا يستفيدون منه شيئا. دي الحاجة اللي بيعلمها لنا التاريخ، ان محدش بيتعلم منه. الناس كلها بتنسى وبتتناسى. عشان كده قال له انت كنت عارف وكنت شايف، وخبرات الناس اللي حواليك والناس اللي قبليك كانت بتقولك ان الغلط غلط، وان الكبرياء اللي موجود جواك هيقودك الى الهلاك. ابوك تكبر وانحط الى الحيوانية وصارت حياته مع الحمار او الحمير الوحشية، ولما اتطبع اترفع لمكانته. لكن انت ما استفدتش حاجة من التاريخ، ودي نقطة خطيرة. ان التاريخ مهم جدا انك تعرفه وانك تتعلم منه وتستفيد منه. اللي حصل للي قبليك واللي حواليك خد بالك منه، لان ده رسالة لكل واحد، رسالة لكل واحد، للي عايز يتعلم ان كل اللي عاشوا مع الله نالوا مجد ونالوا خلاص. وكل انسان تجبر وعاش لذاته ولانانيته ولكبرياءه ولمنظره بتبقى اخرته وحشة قوي. لم تضع قلبك مع انك عرفت كل هذا، بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك آنية بيته، وأنت وعظماءك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر، وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده. حطوا خط تحت الآية دي عشان تبقوا تفتكروها كويس. أما الله الذي بيده نسمتك، بيده ايه؟ حياتك، وله كل طرقك، كل اللي انت بتسلكه وبتعمل بيه. هذا الإله اللي حياتك في ايديه لم تمجده. عشان كده مهم ان انا برضك في خلوتي دهيت ان انا اسأل نفسي يا ترى انا بمجد ربنا ولا لا؟ ربنا بمجده في حياتي ولا ما مجدهوش؟ ولا تملي عايز امجد ذاتي وامجد خطيتي وامجد شهوتي؟ حينئذ ارسل من قبله طرف يد فكتبت هذه الكتابة. امال بقى لو كانت الزراعة بطرف اليد اللي كتبت الكتابة دي، امال لو كان الزراعة كلها بقى ظهرت كان حصل له ايه؟ لان ربنا عايز يقول له بايه؟ بطرف صباعي. انت كل اللي انت متخيله ده، وهذه الكتابة التي سطرت منا ثقيل وفرسين. وهذا تفسير الكلام، منا معناها احصى الله ملكوتك وانهاك، ثقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرس قسمت مملكتك واعطيت لمادي وفارس. انت بس خدوا بالكم من قسمت. قسمت دي بصيغة الايه؟ ماضي، مبني المجهول ايه؟ ماضي فاتت، لان كان في الوقت ده شقوا حولوا النار ودخلوا عبروا جوه بابل. مشكلة الانسان اللي بياخد مال الله وما يخص الله ويعطيه لاخر او يعطيه لذاته، مشكلة الانسان اللي عنده روح تمرد وعدم خضوع، مشكلة الانسان اللي بيحب انه يعيش في نجاسة. كان بلشاصر ده ملك وليه سلطان وليه جاه وليه وليه وليه وليه، ربنا يقول له احصى الله ملكوتك وايه وانهى. في نهاية، في نهاية، في نهاية لكل شيء، بس يا ترى النهاية بتاعتي هتكون ايه؟ عشان كده يقول نهاية امر خير من بدايته. طب ده الكلام الطرفين، طب في النص، وزنت بالموازين فوجدت ايه؟ ناقصا، يعني اتحطيت في الكفة اترفعت الايه لفوق، ما طبتش، مالكش وزن، مالكش فوق. وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، بس بموازين مين؟ بموازين الله. اصل ساعات الانسان يبقى عنده موازين لايه؟ لنفسه، يوزن لنفسه ويقول ده انا تقيل. ده حتى كانوا يتريقوا على الرجل اليهودي لما واحد مثلا يقول له خد اوزن الحكاية دي او الحاجة دي، يسأله سؤالين، سؤالين: انت هتشتري ولا هتبيع؟ لو هو هيشتري لنفسه يعمل ايه؟ خفف. لو هو اللي هيبيع هيتقل. فهو الانسان لو بيوزن لنفسه، الانسان لو بيوزن بموازينه الخاصة، هتبص تلاقي الانسان تملي بيتقل لنفسه. الانسان بيتقل لنفسه عشان يحس بقيمته، عشان يحس يعني انه شيء مهم. لكن قالوا انت توزنت بموازين الله فوجدت ايه؟ ناقصا. موازين الناس برضك مش مظبوطة، يعني لو واحد بيوزن لك ما بيوزنش مظبوط. دليل على كده ايه؟ ان يعني لو بيحبك يكرمك، لو ما بيحبكش بنفس الوزنة بيظلمك. الناس غشاشين. لو ما انت بتغش نفسك ويقول لك القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، الناس كمان بتغشك. لكن في واحد بيوزن لك وزنه صح، هو ربنا، هو الوحيد اللي بيقدر قيمتك صح. زي ما قال احد ملائكة سبع كنائس: لك اسم انك حي وانت ميت، بتروح وبتيجي وبتلبس وبتاكل وبتشرب وليك صحاب على اخر موضة ومعرفش على ايه، والناس كلها بتبص لك باعجاب وبانبهار، لكن انت في نظري ميت، ما تسويش شيء. عشان كده الله ليه ميزان. ان كنت بروح بصوا في المحاكم تملي يرمزوا للعدالة بايه؟ واحدة معصوبة العينين مش شايفة وماسكة في ايديها ميزان وفي الايد التاني سيف، يعني عايزين يقول ان العدالة ايه؟ عامية. بس ربنا مش كده برضك، ربنا بينور له قدام الايه؟ النبراس. ربنا عدلته عدالة حقيقية، بيوزن صح. العدالة العامية ما بتقدرش توزن صح، ما بتراعيش ظروف الانسان، لكن الله بيوزن صح. العدالة العامية ممكن محامي شاطر شوية كده يطلع المتهم ايه؟ بريء. لكن الله لا، قدام النبراس وعلى مكلس الحائط. حينئذ امر بلشصر ان يلبسوا دانيال الارجوان وقلادا من ذهب في عنقه، وينادي على وينادوا عليه انه يكون متسلطا ثالثا في المملكه. في تلك الليله قتل بلشصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة. داريوس ده اللي كان حمى كورش. وزي ما احنا بنشوف باستمرار ان اي شخصية بتتعامل مع دانيال بتكسب ثقة دانيال ودانيال ينال حبها. فيقول حسن عند داريوس ان يولي على المملكة 120 مرذبانا يكونون على المملكة كلها، وعلى هؤلاء 3 وزراء احدهم دانيال، فتؤدي المراذبة اليهم الحساب فلا تصيب الملك الخسارة زي الضرائب يعني. فاختار 3 منهم دانيال. لكن حصل ان دانيال لانه امين جدا في كل شيء ففاق دانيال هذا على الوزراء والمراذبة لان فيه روحا فاضلة. المراذبة زي جبات الضرائب، لان فيه روحا فاضلة. كان بيحرص باستمرار ان الروح الفاضلة دي تنتعش فيه وانها تبقى مبرمة روح الله القدوس. عشان كده كان بيصلي كتير دانيال. الصلاة اللي احنا بنهرب منها وبنفتكر منها انها كتأدية واجب او فرض علينا او شكليات بنعملها، بنخسر حاجات كتيرة لان احنا ما بندهش بالروح الفاضلة دهيت. وفكر الملك في ان يوليه على المملكة كلها. فاق دانيال فكان عايز يديله المملكة كلها. ثم ان الوزراء والمراذبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا ان يجدوا علة ولا ذنبا لانه كان امينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. تخيلوا يعني بشهادة اعدائه. زي ما قلنا ان في كل مجتمع في ناس بتغير وبتحسب، ده بشهادة الاعداء وجد ايه؟ امينا لم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. عشان ما تقولوش ان مفيش حد بهذا المنظر او مش ممكن واحد يعيش كده، لا اهو في شهادة، ومش بس من ربنا، ده في شهادة حتى من ايه؟ من اعدائه. فقال هؤلاء الرجال لا نجد على دانيال هذا علة الا ان نجدها من جهة شريعة الهه. وكأن يعني باين ان دانيال ده بيحب الهه جدا، محبوب جدا منه، فهو مش ممكن هنعمل مشكلة الا من خلال ايه؟ الهه. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمراذبة عند الملك وقالوا له هكذا ايها الملك داريوس عش الى الابد. النفاق ان جميع وزراء المملكة والشحن والمراذبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على ان يضعوا امرا ملكيا، برغم انهم قالوا جميع لكن ما كانش منهم دانيال، ويشددوا نهيا بان كل من يطلب طلبة حتى 30 يوم من اله او انسان الا منك ايها الملك يطرح في جب الاسود. طبعا واحد يتقال له كده يحصل ايه؟ فاكرين الناس بتقدر يعني انتفخ ماشي اوكي، كانه قادر انه يحقق كل الطلبات. فهنشوف كبرياءه كانت سبب قلقه وتعبه. تثبت الان النهي ايها الملك وامضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس. ده انت لسه بتأسس ملك جديد فمش هتقدر تعمل استثناءات، لان القوانين لازم تبقى ايه؟ صارمة ومنفذة لو انت عايز تعمل امبراطورية قوية التي لا تنسخ لا تتغير. لاجل ذلك امضى الملك داريوس الكتابة والنهي. علم دانيال بامضاء الكتابة ذهب الى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو اورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. ده عايز يقول لنا ان دي كانت حياة دانيال، الكواه بتاعته او الشباك بتاعه مفتوح بصص ناحية ايه؟ اورشليم. ورينا شوفوا بالرغم دانيال كان وصل لسن 90 وفوق، كل الظروف اللي مر بيها ومحاولة كلدانته وتغيير اسمه وان هم يعلموه الثقافة الكلدانية واللغة الكلدانية والوظائف اللي دخل فيها والمراكز اللي وصل ليها حوالي 70 سنة واكتر، لكن ظل الشباك بتاعه مفتوح ناحية ايه؟ اورشليم. مثبت وجهه ناحية اورشليم. اورشليم دي مدينة الهه، مدينة الهه. والحقيقة دانيال لما كان صغير وهو متاخد السبي سمع كلمة قالها ارميا النبي، حب ان احنا نقراها، نلاقيها في ارميا 51، ارميا 51 عدد 50 صفحة 1163. ده خلاص دي اخر نبوة ارميا وهو في النهاية، يعني بقى اورشليم بتتخرب بكل حاجة. قال الناس عبارة لطيفة قوي، ايها النابون من السيف، يعني اللي هتكتب له نجاي مش هيموت، اذهبوا، اذهبوا يعني روحوا بابل، لا تقفوا، اذكروا الرب من بعيد ولتختر اورشليم ببالكم. كانت النصيحة الاخيرة اللي قالها ارميا للمسبيين، سمعها دانيال وعاشها. اذكروا الرب من بعيد، مهما كنت بعيد وفي غربة ومهما بعدت اي مقدار، خليك فاكر ربنا، خليك فاكر مدينته اورشليم، تخطر على بالك بايه؟ باستمرار، خليها في ذهنك عيشها. عشان كده المزمور اللي احنا بنصليه في صلاة النوم، على انهار بابل هناك جلسنا وكينا عندما تذكرنا ايه؟ صهيون، في وسطها علقنا في خراطنا. ان سيتك يا اورشليم تنسى يميني ويلتصق لساني بحنفي، ان لم اضع اورشليم في ابتداء ايه؟ فرحي. ده المزمور اللي كانوا بيرددوه في السبي. كان دانيال فكره وعقله حتى لما كان بعيد جدا كان مرتبط بالله، وكان اشتياقاته ناحية اورشليم مدينة الله. اورشليم دلوقتي اللي هي بتمثل بالنسبة لنا ايه؟ ملكوت السماوات. انت بالنسبة لك ملكوت السماء ده حاجة اساسية في حياتك بتفكر فيه، ولا شيء ما هوش على البال خالص؟ حتى لو كنت في اي مكان، كنا في المؤتمر اللي فات ده على طول في المعادي كانوا بيسألوا سؤال، لو الانسان جات الظروف اضطرته انه يروح في غربة وبلد ما فيهاش كنيسة ولا كاهن ولا اي ممارسات روحية، ممكن انسان يعيش صح في المجال ده ويبقى نامي في حياته مع ربنا؟ اهو دانيال اجابة كويسة جدا، 70 سنة بعيد عن اورشليم، لا في هيكل ولا في عبادة ولا في اي حاجة، ما قالش بقى بركة جامعة زي ما بيقولوا جات منهم، لكن كان عايش مع الهه حتى في الغربة. كان الشباك بتاعه مفتوح تملي ناحية اورشليم، عشان كل ما طبعا هو ما كانش بيبص يلاقي اورشليم، ده كان مسافات جامدة جدا ما بين اورشليم وما بين بابل، لكن في معنى فتحة شباكه ناحية اورشليم لتختر اورشليم على بالكم، كان مرتبط بالمدينة دهية. كل العوامل اللي مر بيها من كلدنة ومن وظائف ومن مجد ومن اضطهاد ومن ضيق ما قدرتش تنسع ارتباطه بأورشليم. خدوا بالكوا علشان مهما مرنا من ظروف ومهما حققنا من نجاح ومهما سافرنا من اماكن ومهما عملنا من شهيات كتيرة ما يتنزعش ارتباطنا بملكوت السماوات. ننمو باستمرار تجاه ملكوت السماوات. قول كده: ان لم اجعل اورشليم في ابتداء فرحي. اول حاجة بفرح بيها، مش بفرح اني خدت حاجة ولا كسبت قرشين ولا قابلت واحد ولا ارتبطت بشخص، لا، بالفرحة الكبيرة ابتداء الفرح واساس الفرح واهم شيء في افراح حياتي كلها هي ايه؟ اورشليم. عشان كده لما كان بيقول المرنم: ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي للدخول الى ديار الله. انسان عنده اشتياق ناحية الملكوت كحسب عدته، كان متجه ناحية اورشليم مدينة الله. خدوا بالكوا ان التعبير اللي اتقال برضك مهم، انه مش لما عرف كده راح فتح الشباك، لا، ده هو شباكه باستمرار ايه؟ مفتوح. هو ما عملش عند معاهم يعني، او يعني عايز يظهر يعني جدعنة، لا، دي طبيعته وحياته اليومية ان شباكه مفتوح وهو بيصلي، لانه باصص لأورشليم. اشتياقاته ناحية أورشليم، اشتياقاته ناحية الهه، دي كانت عادته. عشان كده جثى على ركبتيه وصلى وسبح زي ما هو متعمد، مش بيستعرض قدام الناس اللي ايه مستنيينه. كانت عادته ان القوة مفتوحة. فوقت واحد مثلا بيصلي وبعدين في البيت وهو بيصلي قاعد متضايق، خايف لحد ايه يخش يلاقيه بيصلي فايه يتكسف، طب يقول: طب ما انا مش مصلي عشان ما حدش يشوفني بايه بصلي. او يعني مثلا يخش ولاقوه بيصلي يقوم وشه يحمر ويخضر ويصفر، ويقول لك: اصل انا خايف ليكون الكبرياء يمدحوني. ما هيش العملية كده خالص. زي ما انت متعود اعمل، لكن ما تفتعلش موقف معين. لا تتعمد انك تصلي قدامهم ولا تتضايق لو هم شافوك وانت ايه بتصلي. او زي ما قلنا مثلا مثل الصليب: اطلع الصليب من بره ولا ادخل الصليب من ايه من جوه. في الامتحانات نكون مطلعين الصليب من بره في الكنيسة، ونيجي في الامتحانات ندخل الصليب من جوه. اشوف بقى، لا تدخل الصليب من جوه على طول، لا تطلع الصليب من جوه ايه، تطلع الصليب بره على طول. لكن انما اخاف، لا، لا تعلن الهك لا ما تعلنوش، على حسب ما انت متعود. لكن في ناس تانية تعمل بقى حاجة استفزازية، تكون طول عمرها مدخل الصليب من جوه، تقول لك في الامتحان هطلع الصليب من بره. ما هوش موضوع تحدي او استفزاز، لكن عيش الحياة اللي انت بتعيشها الحقيقية. لا تستفز ولا تخبي وتغطي الحاجة اللي جواك. ده اللي عمله دانيال، كما كان يفعل قبل ذلك. لا الامر اللي صدر خوفه وخلاه يقفل الشباك، ولا هو كان قافل الشباك ولما عرف كده حد يستفزهم وراح فتح الايه الشباك، لكن عاش طبيعته، الحياة بتاعته الطبيعية. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام الهه. فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك أن دانيال الذي من بني سبي يهودا لم يجعل لك ايها الملك اعتذارا ولا للنهي الذي امضيته، بل ثلاث مرات في اليوم يطلب طلبته. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا وجعل قلبه على دانيال لينجيه. يعني كانت نفسه انه ينجي دانيال لانه حس ان هو وقع في ايه، في خطأ وفي مأزق. هو الخطأ يجر خطأ باستمرار، لانه خطأ في تكبره، وبالرغم انه عارف ان في اله وان هو مش اله، لكن حب ياخد وضع الاله، فكان الخطأ ده يجره الى خطأ تاني انه لازم يموت دانيال اللي بيحبه. واجتهد الى غروب الشمس لينقذه. يعني ايه كان هيعمل ايه؟ شوف واحد قاعد من الصبح لحد غروب الشمس لكن مش قادر يعمل ايه؟ صراع. انت بتأسس امبراطورية، ولو نسخت القوانين بتاعتك محدش هيحترمك، مش تقدر تحكم. فاجتمع اولئك رجال الى الملك وقالوا للملك: اعلم ايها الملك ان شريعة مادي وفارس هي ان كل نهي او امر يضعه الملك لا يتغير. حينئذ امر الملك فاحضروا دانيال وطرحوه في جب الاسود. واجاب الملك وقال لدانيال، حلوة العبارة دي قوي، ان الهك، ده هو بيقوله، ان الهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. ده شوفوا، يعني هو كان عارف طبيعة العلاقة اللي بين دانيال وبين الله. كلمة دائما دي جميلة جدا، انه بيعبد ربنا دائما، مش اوقات اوقات او في اجتماعات وفي خلوات وبعد كده مفيش، لكن كانت حياة بيعيشها دانيال مع الله. وكأن دانيال، كأن داريوس عنده ايمان ان هذا الاله بتاع دانيال القادر، واللي بيحب دانيال ودانيال بيحبه، لازم هيعمل ايه؟ هينجيه. واتى بحجر ووضع على فم الجب وختمه الملك بخاتمه. ده الملك هو اللي عمل كده، وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد من دانيال. قفل بختمه عشان محدش من الناس التانيين ممكن يروح يموت دانيال ويقول له ايه، ان الاسود هي اللي كانته، لان كان عارف بمكرهم. فختم بختمه عشان يأمن على دانيال. خدوا بالكم المعنى الرمزي الجميل، دانيال وهو بيطرح في جب الاسود، وجب الاسود ده عليه الايه، ختم، كان رمز حلو قوي لنزول السيد المسيح الى الهاوية الى الجحيم، وختم القبر وبعدين خروجه ايه، حيا. حينئذ مضى الملك الى قصره وبات صائما، مكلش ولم يؤت قدامه بسراريه، وطار عنه النوم. واحد قلقان وخايف ومفزوع ومش قادر ياكل ولا يتمتع، وتخيلوا منظر دانيال في الجب كانت مشاعره ايه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر. طلع دانيال فين؟ عند الفجر، زي المسيح مقام ايه، فجر الاحد. وذهب مسرعا الى جب الاسود، فلما اقترب الى الجب نادى دانيال بصوت اسف، اجاب اسيف، واجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي. شوفوا بيدي ربنا هنا لقب ايه، حي. هل الهك الذي تعبده دائما قدر ان ينجيك من الاسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا ايها الملك عش الى الابد، الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود فلم تضرني، لاني وجدت بريئا قدامه وقدامك ايضا ايها الملك، لم افعل ذنبا. وكانت قيامة المسيح بسبب بر الايه، المسيح. بس شوفوا دانيال اسمه، زي ما قلنا دانيال كان معناها الله يقضي، كان متأكد من براءته، لاني وجدته ايه، بريئا قدام الله وقدامك عشان كده قضيتي باستمرار في ايدين مين؟ الله اللي انا عايش معاه. ما خافش من اي نكيدة ومن اي شيء. ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. والمنظر الجميل اللي بترسم دانيال قاعد في الجب والاسود تحت رجليه بقها مقفول. زي ما قلنا قبل كده دانيال اخضع الاسود اللي بره لانه اصلا كان اخضع الاسود اللي ايه اللي جوه. كان اتعلم ازاي يتحكم في نفسه في صومه وفي صلاته وفي الروح الفاضلة اللي جواه. ما كانش انسان شهواني، ما كانش انسان مندفع انفعالي، ما كانش انسان متلذذ، ما كانش انسان غير امين. لانه كان جدا امين مع نفسه قدر يسكت كل الاسود اللي كانت حواليه. الله الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. ممكن واحد ياخد الصلاة الحلوة دي كده وياخدها كتدريب ليه. كل ما تبقى في اسود عايزة تاكله يقول الله الهي ارسل ايه ملاكه، ابعت لي الملاك وسد افواه الايه الاسود اللي هتاكلني دي. خطية الشكوى. كل ما الانسان يحس انه مغلوب وفيه الخطية او الشر ده زي اسد جاي يبتلعه. مش بيقول ابليس عدوكم يا بول كاسد ملتمس من يبتلعه؟ حتى ابليس ده ربنا يسد بقه، يرسل ملاكه فيسد افواه الايه الاسود. للانسان اللي بيصلي، للانسان اللي بيدي لالهه وضعه في حياته، حينئذ فرح الملك به وامر ان يصعد دانيال من الجب. فاصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لانه امن بالهه. تقدروا تاخدوا الحته دي كده وتبروزوها، لم يوجد فيه ضرر لانه امن بالهه. لو انت عايز ان ما يكونش فيك اي ضرر، ثق في الهك وعيش مع الهك وخلي فيه عشرة بينك وبينه. فامر الملك فاحضروا اولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الاسود، هم واولادهم ونسائهم، ولم يصلوا الى اسفل الجب حتى بشرت بهم الاسود وسحقت كل عظامهم. ثم كتب الملك داريوس الى كل الشعوب والامم والالسنة الساكنين في الارض كلها ليكسر سلامكم. من قبلي صدر امر بانه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام اله دانيال، لانه الاله الحي القيوم الى الابد، وملكوته لن يزول وسلطانه الى المنتهى. هو ينجي وينقذ، يعمل الايات والعجائب في السماوات وفي الارض. هو الذي نجى دانيال من يد الاسود. فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. واحد يصدر بامر ان في كل مملكته اله دانيال ده هو الاله الحقيقي. ممكن انت كملك ايضا تصدر هذا الامر في مملكتك ان الله اله دانيال هو الاله الحقيقي والكل يجب ان يخضع ليه. كل واحد فينا ليه مملكة. مملكتك دي انت ذاتك، بيتك، امكانياتك، مواهبك. تقدر تقول ان كل ده الهه هو اله مين؟ دانيال. اله دانيال الذي ينجي وينقذ ويعمل العجائب في السماوات والارض. يقول ونجح دانيال في عهد داريوس وايضا في عهد كورش المملكة الفارسية اللي جت بعد ايه مملكة داريوس المادي. بكده يبقى احنا خلصنا الجزء التاريخي او الاحداث التاريخية في حياة دانيال. يتبقى موقفين تبقوا تجيبوا البنفلت اللي توزع الصبح نقراهم مع بعض ويبقى كده القصة التاريخية. لكن يبتدي هو كان بيفسر احلام لناس ايه تانية، لكن هو نفسه يبتدي يحلم. ويبتدي ربنا يكشف له عن حاجات. ده اللي بيتكلم عنه الست الاصحاحات الاخرانيين من سفر دانيال، اللي شافه دانيال بنفسه واللي ربنا كشفه له، ده اللي نبقى نتكلم فيه. نكمل مع بعض جزء تاريخي من حياة دانيال النبي، اللي هو قصة سوسنة وموقفه مع التنين. ويمكن بعض الناس بتتسائل ليه الحاجات دي موجودة في ورقة في ايدينا، ما هيش موجودة في الكتاب المقدس، او ليه احنا بنسمي الاجزاء دهيت من الاسفار المحذوفة اللي حذفها البروتستانت من الكتاب المقدس، او بنسميها الاسم التاني الاسفار القانونية الثانية. ليه الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس اللي في ايدينا؟ نعرف. عذرا الكاتب لما الشعب بعد السبي رجع مرة تانية الى اورشليم بعد ما فترة السبي انتهت، كان في شخصية كده اسمها عذرا اللي موجود بردك في الكتاب المقدس. عذرا حب يحتفظ بالاصولية اليهودية او الاصولية العبرية في كل شيء، عشان كده لما رجع قاعد يجيب كل واحد انسابه ايه، يعني اصل اجداد مين، وبدقق جدا في الناس اللي كان عندهم الكهنوت اللي ما قدرش يثبت انه من نسل هارون طلعوا من الكهنوت. كان عامل حركة تدقيق جامدة جدا عشان يرجع كل حاجة ايه صح. فجي عذرا ده جمع حد يعمل لليهود الكتاب بتاعهم المقدس او العهد القديم، فاخذ قرار ان كل الاسفار اللي كتبت بلغة اليهود الاصلية اللي هي اللغة العبرية هي دي اللي هيعترف بيها وهيضمها. فكل الكتابات اللي كتبت بالعبرية اتجمعت وبقت العهد القديم. لكن في حاجات كانت سليمة وموحى بيها من الله لكن مش مكتوبة باللغة العبرية، كانت مكتوبة باللغة اليونانية اللي هي لغة العلم او الثقافة في الوقت ده. هو دي عذرة ما ضمهاش للاسفار القانونية الاولى، لكن احتفظت بيها الكنيسة في التقليد بتاعها واستشهدت بيها في اقوال الاباء، وحتى في الاناجيل هتلاقوا فيه ملامح كتيرة من الاسفار اللي هي حذفوها. لما جم البروتستانت يطبعوا الكتاب المقدس قالوا احنا هنمشي على نفس المنهج اللي مشي بيه عذرا الكاتب، فما تحطتش الاسفار دهيت او الحاجات دي في الكتاب المقدس، لان البروتستانت هم اللي بيطبعوه. لكن الكنيسة الكاثوليكية لو انت في ايدك انجيل كاثوليكي هتلاقي الاسفار دي موجودة فيه مع بقية الاسفار. المهم ان الكلام ده كان عبارة عن مجموعة من القصص او المواقف اللي حصلت ليها دلالة روحية عميقة جدا. عشان كده انا قلتلكوا اقروا قصة سوسنة، لان انتوا اللي هتتكلموا مش انا اللي هتكلم. يعني مثلا قصة زي قصة سوسنة، كنيسة كلها بتتجمع في يوم سبت النور في ليلة ابو غلنسيس بالليل ويقروا قصة سوسنة. ليه؟ لان فيها ارتباط ما بين القصة وما بين ما عمل المسيح من اجلنا. فهنقرا وانتوا كل واحد عنده آية يقولها او عنده موقف او عنده تعليق او حاسس ان في حاجة على بيته هنوقف ويقولها لنا. ماشي؟ كلنا نشترك. مين كان في بابل رجل اسمه يواقيم؟ يعني القصة دي تاريخ حدوثها في بابل في السبي، فترة السبي، لما عارفين ان اليهود قعدوا مسبيين في بابل لمدة 70 سنة، وان كانوا معانا اللي كانوا معانا في احنا بنغرس ارمية لهم اسكنوا وابنوا بيوت وغرسوا فراديس او غرسوا حقول وعيشوا لانكم هتقعدوا فترة كبيرة في بابل. وكان في هذا الوقت دانيال مش معروف، يعني ما اتشهرش، كان لسه دانيال شاب، يعني تاريخيا القصة دي تبقى في مستهل الصبي لما كان دانيال لسه صغير ما تعرفش. ليه كانت عبادة رجل اسمه يواقيم وتزوج بامرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية جميلة جدا ومتقية الرب. عرفش في مرة من المرات بس ما تزعليش واحد علق النادر يا اخي تلاقي ان واحدة جميلة تطير ربنا معلش انت يا سيد مصدقها من الاول بماذا الوضع كان في بابل ان اليهود او الاقليات لما راحت بابل اخذوا حق ان هم يقضوا لبعضهم، يعني كل جماعة مستقلة ليها قاضي وليها نظامها وكل حاجة. حاجة لطيفة في نبوخ المصر انه ما فرضش الديانة بتاعته والعادات بتاعته بقوة على الناس اللي ايه اللي جابهم، ما فرضش عليهم بالقوة، ساب كل واحد يعيش زي ما هو عايز. نبوخ المصر كان برغم من كده عنده حرية، يعني في المملكة بتاعته حرية الاعتقاد، وان كان في مواقف معينة زي ما شفنا في اطول النار والحاجات دي، دي كانت حاجات بتمس ايه شخصه، اي كانت في مواقف قليلة جدا لان دي حاجة بتمس هو ايه شخصيا، لكن ما فرضش عبادة بيه المردوخ الاله بتاعه على كل الايه الناس. لكن كان عنده نوع من الحكمة انه سمح لكل واحد يعيش زي ما هو عايش، بس وكان عنده نوع من الذكاء الاخر، هو قال سيب البلد تغيرهم، يعني اليهود مثلا بسبب طول الفترة هيتعودوا وتطبعوا باهل ايه البلد، لكن قدام كل واحد حكمه كاقلية مستقلة. هو كان عنده نوع من الحرية، قال كل واحد يعيش زي ما هو عايش، اليهود مثلا جماعة، المصريين جماعة، اللي من فلسطين جماعة، اليهود اوكي يمشوا امورهم زي ما هم عايشين بناس منهم تحكمهم على حسب مبادئهم وايه وعقائدهم، لكن اللي يجمع ده كله ايه انه كان عنده امل انه على مدى طول السنين الناس دي تتغير وتتطبع وتتكلم. يعني زي في امريكا كل مجموعة عندها قانونها المستقل، لكن الكل بيصب في ايه في اطار عام واحد. فبيقول ان سوسنة دي كانت جميلة ومتقية الرب، لان ساعات الانسان لما بيحس انه عنده حاجة زيادة عن التنين، جمال او مادة او حاجة، حس انه ارفع من التنين، انا غني وقد استغنيت. لكن نادر ما تلاقي الشخصية اللي هي تبقى تجمع ما بين جمال الروح وجمال النفس وجمال الجسد، وبصر على الثلاث حاجات دول. جمال الروح يعني ليها علاقة بربنا، جمال النفس يعني نفسها سوية مش معقدة مش كلاسيها من جوه، وجمال الجسد جمال الطبيعة اللي اتخلقت بيها. وكان أبواها صديقين فأدب ابنتهما على حسب شريعة موسى. وجميل جدا ان يقول ان في نفس طلعة متربية على حسب كلمة الله، مش على حسب اهواء الاباء والامهات او المزاج الشخصي لكل واحد. نفس طلعة متجهة ناحية ربنا متأدبة حسب كلمة الله. وكان يوقين زوجها غنيا جدا، يمكن دول نموذج للناس اللي مستريحين من كل شيء ماديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا. وكانت له حديقة تالي داره، وكان اليهود يجتمعون اليه لانه كان اوجههم جميعا، وكان قد اقيم شيخان من الشعب للقضاء في تلك السنة. انا بختار كل سنة اتنين ليهم حكمة، حكمة الشيوخ، عشان يحكموا في المنازعات اللي متم بين الايه الاشخاص. وهم من الذين قال السيد عنهم. من هو السيد؟ ربنا. اما الاسم قد صدر من بابل من شيوخ قضاة كما يظن انهم مدبري الشعب، وكان هذان الشيخان ملازمين يوقين مع كل ذي دعوة ليحكم بينهما. وكانت سوسنة ما تنصرف الشعب عند الظهر تدخل وتتمشى في حديقة رجلها، فكان الشيخان ينظرانها كل يوم تدخل وتتمشى في البستان، فكلف بهواها وأسلم عقولهما للفساد وأغمض أعينهما لئلا ينظر إلى السماء ولئلا يتذكر الأحكام العادلة. صعب أنك تلاقي واحد ممكن كبير في السن لكن ليه تصرفات الطفولة أو ليه تصرفات الشهوانية، مش بس في السن بل كمان في المركز ان هما مفروض يقضوا بين الشعب، لكن ما كانوش عايشين في ربنا. وبيحدد سبب معين لانحدار الشيخين دول من السن والمركز بتاعهم الى حاجات الصبيانية او الطفولية. ايه السر في انهم عاشوا كده غلط؟ ها؟ أغمض عينهما عينهما لئلا ينظر إلى السماء. ما كانوش عميان لكن دول غمضوا بإيه؟ بإرادتهم، مش عايزين يبصوا لفوق. وأخطر حاجة في حياة الإنسان الإنسان اللي ما بيبصش فوق، الإنسان اللي بيبص لتحت حوالين رجليه حوالين الأرض وحوالين الطين. الانسان ما تعودش انه يرفع نظره للسماء كل يوم وفي كل وقت، ده مش سهل قوي ان هو يغلط، ويغلط وهو مش زيان بنفسه، يغلط من غير ما يحس. انسان بيبص للطين باستمرار، بيبص للتراب، فرق كبير بين واحد باصص لفوق واحد باصص لتحت باستمرار. أغمض عينهما لئلا ينظر إلى السماء وألا يتذكر الأحكام العادلة. مش عايزين يبصوا للسماء عشان عايزين يتناسوا ربنا، عايزين يتناسوا الصح، عايزين يتناسوا الحق، عايزين يعيشوا في الغلط باستمرار ومحدش يبكتهم على الغلط. رفضوا بمنتهى الإرادة إن حد أي حاجة تفكرهم بالصح، عايز يعيش بحريته او بانسيابه. وكان كلاهما شغوفين بها ولم يكشف احدهما الاخر بوجده، بوجده عن المشاعر اللي جواه، لانهما كان يخجلان ان يخبر بشهوتهما، لانهما كان يريدان ان يضاجعهما هما الاثنين. جواهم شهوة بتشدهم ناحية الخطية بالرغم انهم عارفين ان الموضوع ده موضوع ايه؟ مخجل. الناس اللي بتسأل ده صح ولا غلط، ده الصح باين صح والغلط باين ايه؟ غلط. والدليل على كده خجلكم. ما كانش الموضوع ده بالرغم بانه بيخجلهم لدرجة ان هما الاتنين اتكسفوا يقولوا لبعض، كانوا مخبيين على بعض، لكن هما الاتنين بيشتركوا في عمل واحد هيظهر الشر والاثم اللي جواهم. عشان كده لو انت عايز تحكم على الصح من الغلط، شوف الموضوع ده تحب تعلنه في النور وتظهره في النور، ولا الموضوع ده بتخجل منه بس تحب تظهره في النور، مش بدجاحة او بوقاحة، تظهره في النور لانه عادل، لانه شيء يليق، لانه شيء يليق، ما هوش شيء تحب تعمله في الخفاء او عايز تعمله في الخفاء. وكان كل يوم يجدان في الترقب بتشوق لكي ينظراها. حطوا خط تحت كلمة ايه؟ يجدان، منتهى النشاط، ممكن يصحى بدري اللي عايزها الانسان بيجد جدا انه يعملها على مزاجه، نقوم نلعب ننكت نعمل كوتشينة نجد ونسهر سهر روح عميق جدا يعني في لعب الكوتشينة، لكن علشان نقوم نصحى نكلم ربنا. وصفها قبل كده ربنا في سفر أرمية: يدان مجتهدتان في فعل الشر، يدان مجتهدتان في فعل الشر. وإن أحدهما قال للآخر: لننصرف إلى بيوتنا. كأنها ساعة الغداء، يعني حتى في الشر كل واحد عايز يزحلق الايه الثاني. فخرج وتفارق ثم انقلب، ويمكن تعبير انقلب ده حلو قوي، والتقيا اثناهما فقال بعضهما بعض عن سبب وجوعه فاعترف بهواهما. كلمة انقلب، الخطية بتعمل عملية الانقلاب في حياة الانسان، تشقلبه، تشقلب كل الامور في حياته، بتشقلب كل الاوضاع، لدرجة انه ممكن الانسان يحس يعني مش عارف راسه من رجليه، الصح من الغلط، يروح فين ويكلم مين ويعمل ايه ويتصرف ازاي، يقول دي ولا ما يقولش دي. الخطية قلبت حاله، وحينئذ اتفق معا على وقت يمكنهما فيه ان يخلو بها وحدها. والعجيب ان ممكن الانسان يتفق في الشر كتير قوي، لكن صعب انه يتفق في الخير. لو في واحد طلع وقال للناس تعالوا نعيش في الخطية في المتعة، تلاقي ناس كتير اتفقت معاه، لكن لو واحد قال للناس تعالوا نعيش في الصح، والصح ده ممكن يكلفنا ويتعبنا، ما تلاقيش حد كتير يمشي وراه. وكان في بعض الايام بينما هما مترقبان اليوم الموافق انها دخلت مثل امس وما قبل امس. هنا بردك الكتاب بيورينا انها دخلت كعادتها، زي عادتها كل يوم، تتمشى داخل البستان ومعها جاريتان فقط، وارادت ان تغتسل في الحديقة لانه كان حار، ولم يكن هناك احد الا الشيخان وهما مختبئان يتأملانها. تملي الخطية تخلي الانسان مستخبي. سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فريق فاختبأت. الانسان اللي مستخبي في انسان ظاهر واضح في كل تصرفاته وفي كل معاملاته لانه عايز صح، ما بيخافش من النور. لكن في انسان غلط، كل تصرفاته غلط، يحب باستمرار يعيش في الضلمة، يعيش مستخبي. فقالت للجاريتين: اتياني بدهن، واغلقا ابواب الحديقة لاغتسل، ففعلتا كما امرتهما واغلقتا ابواب الحديقة، وخرجتا من ابواب السر لتأتيا بما امرتهما به، ولم تعلم ان الشيخين مختبئان هناك. فلما خرجت الجاريتان قام الشيخان وهجم عليها وقال لها: ها هو ذا ابواب الحديقة مغلقة ولا يرانا احد، ونحن شغوفان بهواك، فوافقين وكوني معنا، وإلا فنشهد عليك انه كان معك شاب، ولذلك صرفت الجاريتين عنك. وهنا دول اللي قلنا عليهم في الاول خالص شقي الراحة، ما بين اغراء يحسسوا كده انها يعني انها مرغوبة، وان احنا يعني شغوفان بهواتي عشان يعني يغرياها، وبين الشق الاخر شق الايه تهديد والوعيد والهلاك. ساعات الانسان دول مسكين جدا، يعني على رأي ما بيتريقوا يعني ان الوحدة، بس خد الكلام اللي انا بقوله ده حاجة بريد مايند، يعني ما تبقوش تفكيركم صغير. لما واحدة مثلا تبقى ماشية وبعدين اتنين يجوا يعكسوها، فهي يعني تعمل نفسها مش اخدة بالها مش معبراهم يعني تقيلة يعني. وبعدين تبص تلاقيهم تاني يوم تلاقيهم بردك مثلا او تلاقيه واقف واقف متأدب جدا جنبيها محتاج اليك وذليل في الحضرة بين يديك. فبعدين النفس تبتدي تفكر ايه، لا امبارح عملنا نفسنا مستقيمين ومشينا بس هو الواد يظهر غلبان حاله بالبلة، بيظهر بيحبني، بيظهر انه مقدرني. فالمرة دي مشينا، المرة اللي فاتت مشينا بسرعة، نبتدي المرة دي نمشي بالراحة. بعد شوية باستمرار حست بقى يعني ان دول يعني شقيانين وراها ثلاث اربع ايام، لا ده الواد يظهر جد يعني بيحبني قوي يعني. طيب نبتدي نتعامل معاه. اللي كانت مظهرة رفض ظاهري من الاول، مع الحاح تحت ضغط الاحساس بان الانسان عايز يشعر بقيمة نفسه وانه انسان مطلوب وانه انسان مرغوب، يبتدي الغلط يخش. ده اللي بتعمله الخطية فيما، القصة دي كلها اللي قلتها ده اللي بتعمله فيما الخطية. ان الخطية ممكن تخش نتيجة احساس الانسان او احتياج الانسان يحس بقيمته، عايز يحس بقيمتي حتى ولو بطريق غلط، حتى ولو بطريق غلط. انك اصل حبني، اصل هو قدرني. دي الدفعة الاولانية او الراحة الاولانية، راحة الاغراء، هتشعر بقيمتك وتتمتعي بلذة ومعرفش ايه وايه، مش هتخيبي خيبة اللي قبليكي اللي محدش عبرهم كل الكلام ده. والراحة التاني راحة التهديد، لو تمسكتي بطهارتك وبنقاوتك قدامك خطر كبير جدا، وانها كانت تعلم انهما القاضيان اللي في ايديهم الحق، وانهما ممكن يشهدوا عليهم عليها غير، وانها ممكن تسلم الى الموت. والتاني مرة في سفر دانيال نجد الناس اللي ممكن تسلم اجسادها للموت من اجل انها ما تتخلاش عن ايه؟ عن الهها. زي الثلاث فتية اسلموا اجسادهم للنار علشان ما يسيبوش ايه؟ الههم. فتنهدت سوسنة وقالت قد ضاق بي الامر من كل جهة، فاني ان فعلت هذا فهو لي موت. فعلت هذا يعني عملت الخطية، كانت بتبص للخطية باستمرار ان هي ايه؟ موت. وإن لم أفعل فلا أنجو من أيديكما، ولكن خير لي ألا أفعل ثم أقع في أيديكما من أن أخطئ أمام إله السماء. كانت مشكلة الشيخين إنهم ما كانوش بيبصوا للسماء، وكان سر طهارة سوسنة وقداسة سوسنة انها كانت تنظر باستمرار الى اله السماء، كانت بصة للسماء. السماء بالنسبة لها دي حاجة كبيرة، السماء بالنسبة لها دي حاجة غالية، السماء بالنسبة لها دي حاجة عظيمة جدا، ما هيش مجرد كلام، لكن السماء دي حياة هي بتعيشها. وصرخت سوسنة بصوت عظيم، فراح هما صرخوا بصوت اعلى. فصرخ الشيخان عليها واسرع احدهما وفتح ابواب الحديقة، عشان يعني يقول ان الابواب كانت ايه؟ مفتوحة. فلما سمع اهل البيت الصراخ الحديقة وثبوا اليها بالوقت ليروا ما وقع. خدوا بالكم ان الحديقة دي بترمز لحاجة حلوة في حياتنا. حديقة ترمز لايه؟ للفردوس. حديقة دي ترمز للفردوس، والانسان المهدد بالطرد من ايه؟ من الفردوس بسبب الخطيه. ولما تكلم الشيخان بكلامهما خجل العبيد جدا، لانه لم يقل قط مثل هذا القول على سوسنة، انها كانت معروفة بالطهر وبالتقوى والصلاح. حتى الكلام خجل العبيد انه يتكلموه، ده بس يورينا يعني ان الخطية كمان بتخلينا اقل من ايه، من العبيد. العبيد يخجلوا انهم يتكلموا عن فعل الخطية، يعني دي الخطية تحذر الانسان لاقل من العبيد، لانه لم يقل قط مثل هذا القول على سوسنة. وفي الغد لما اجتمع الشعب الى رجلها الوقين، اتى الشيخان مدمرين نية اثيمة على سوسنة ليهلكاها، وقال امام الشعب: ارسلوا الى سوسنة بنت حلقية التي هي امرأة الوقين. فارسلوا، واتت سوسنة هي ووالداها وبنوها وجميع ذو قرابتها، وكانت سوسنة جميلة المنظر وحسنة جدا. فامر هذان الفاجران ان تكشف رأسها، لان رأسها كانت مغطاة. كشف الرأس علامة على الفضيحة، يعني انها فقدت كل سلطان عليها بالغلطة اللي هي عملتها، ليشبع من جمالها، وكان اهلها وجميع الذين ينظرونها يبكون. فقام الشيخان في وسط الشعب وضع ايديهما على رأسها، فرفعت طرفها الى السماء. الشيخين حطوا ايديهم على ايه؟ على رأسها، يعني الخطية مثبتة عليها، لكن هي ما بصتش لايديهم، بصت لايه؟ للسماء. الانسان اللي ناظر باستمرار للسماء ليه سلوك وليه تعزية وليه خلاص، بعكس الانسان اللي ناظر للارض. دي قصة كل انسان عايزين ياخدوه من عريسه، عريسه اللي هو مين؟ المسيح. وحاطين ايديهم، الخطية ثابتة عليا، مدان. انا عايزكم تاخدوا بالكم الكلام ده عشان تقولولي في الاخر ايه غيبه المقارنة. الخطية ثابتة عليا مدان، لكن قلبي مرفوع للايه؟ للسماء، نظري للسماء، لان الخلاص يأتي منين؟ من السماء. اللي في الارض اذنوني بالخطية، اللي حياته على الارض وعلى مستوى الارض مدان بالخطية، لكن اللي حياته على مستوى نظر للسماء سيجد الخلاص من الخطية. فقام الشيخان وضع ايديهما على رأسها، فرفعت طرفها الى السماء وهي باكية، لان قلبها كان متوكلا على الله. فقال الشيخان: اننا كنا نتمشى في الحديقة وجدنا، فاذ بهذه قد دخلت ومعها جاريتان، ثم صرخت الجاريتين واغلقت ابواب الحديقة، فاتاها شاب كان مختبئا في الحديقة وقع عليها، وكنا نحن مختبئين في زاوية من الحديقة. فلما رأينا الاسم اسرعنا اليهما، ورأيناهم متعانقين، اما ذاك فلم نستطع ان نمسكه لانه كان اقوى منا، ففتح الابواب وفر، واما هذه فقبضنا عليها وسألناها عن الشاب فأبت أن تخبرنا، هذا ما نشهد به. وكان على حسب شريعة العهد القديم أن القضية تقوم على فم إيه؟ شاهدين. فصدقهما المجمع، لأنهما شيخان وقاضيان في الشعب، وحكموا عليها بالموت، وفعلا صدر عليها حكم الموت. بس كانت شهادة الشيخين دول، كانوا مفروض يسألهم سؤال ما تسألش. ايه اللي مخبيكم فين؟ في الحديقة. ما تسألش السؤال ده. صدر حكم الموت على البريء. فصرخت سوسنة بصوت عظيم وقالت، خدوا بالكم الصلاة دي حلوة قوي: ايها الاله الاذلي العارف الخفايا العالم بكل شيء قبل ان يكون، انت تعلم ايها الرب انهما شهد علي بالزور وها انا اموت ولم اصنع شيئا مما استري علي به هذان. فاستجاب الرب لصوتها، واذ كانت تساق الى الموت نبه الله روحا مقدسا. احنا قلنا ان دانيال معناه الله يقضي. لتاني مرة هنا نحس ان الحكم في ايدين مين؟ الله، لان سوسنة قد امنت بان الله هو الذي يقضي ايه لها. قضيتها مشكلتها في ايدين ربنا مش في ايدين حد. نبه الله روحا مقدسا لشاب حدث لسه سنه صغير اسمه دانيال، فصرخ بصوت عظيم انا بريء من دم هذه المرأة. عمل لهم حق زيته. مشكلة الناس انها ممكن بسهولة جدا تصدق الايه الغلط، ما تصدق يعني مصيبة وتشبع ايه فيها يعني. لكن دانيال ده الوحيد اللي قال انا بريء من دم المرأة دهية. فالتفت اليه الشعب كله وقال ما هذا الكلام الذي قلته؟ فوقف في وسطهم وقال هكذا انتم اغبياء يا بني اسرائيل؟ ما فحصتم وما عرفتم الحق وقضيتم على بني اسرائيل؟ لكن ارجعوا الى القضاء فان هذين انما شهد عليها بالدور. فاسرع الشعب كله ورجع. فقال له الشيخان هلما اجلس بيننا وافدنا فقد اتاك الله المشيخة. مشيخة يعني ربنا ادك حكمة الايه الشيوخ. فقال لهم دانيال افرقهما بعضهما عن بعض بعيدا فاحكم عليهما. فلما افترق الواحد عن الاخر دعا احداهما وقال له يا ايها المتعتق الايام الشرير. متعتق الايام الشريرة ده لقب ممكن يعني يكون لاحد منا يعني، واحد متعطق يعني في ايام الشر وخبرة في الخطية. لقد اتت عليك خطاياك التي ارتكبتها تقضي قضاء ظلم لتحكم على الابرياء وتطلق المجرمين، وقد قال الرب ان البريء والذكي لا تقتلهما. فالان ان كنت قد رأيتهما فقل تحت اية شجرة رأيتهما يتحدثان. شوفوا حتى الطاهر والنقي نقف تعبيره في ايه في كلامه. فرق كبير بين الكلام اللي هم قالوه ساعة التهمة وبين الكلام اللي بيقولوا دانيال. شفتهم بيتكلموا فين؟ لكن اللي فكره نجس وقذر يظن باستمرار في اللي حواليه النجاسة والقذارة والدنس، واللي فكره طاهر يظن باستمرار في اللي حواليه ان هم اطهار. فقال تحت الضروة، نوع من الشجر معين. فقال دانيال قد صوبت كذبك على رأسك، فها هو ذا ملاك الله قد امر من لدن الله بان يشقك شطرين. والتاني فوجئ بالسؤال فقال ايه اي حاجة. هو كان ذكي جدا بحكمة انه حس ان الاتنين دول كذابين، فاما حيقول نوع شجر مش موجود اصلا في الجنينة لان هما الاتنين هيختلفوا. ثم عاد له امره باقبال الاخر فقال له يا نسل كنعان، كنعان ده اللي ملعون يعني وليس يهوذا. كنعان ده اللي اخذ اللعنه ابن نوح، ويهوذا ده اللي اخذ الايه البركه. عايز يقول له انت ابن اللعنه مش ابن البركه. قد ايه؟ قد كتمك الجمال واسلم الهوى قلبك الى الفساد. هكذا كنتما تصنعان مع بنات اسرائيل وكنا يخفنا ان يحدثنكما. اما بنت يهوذا فلن تحتمل فجوركما. اما بيتكلموا عن شعب الله في حالة الخطية بيقولوا عليه شعب ايه اسرائيل، ولما بيتكلموا عليه في حالة البر بيقولوا عليه شعب ايه يهوذا. والان قل لي تحت اي شجرة صادفتهما وتحدثان؟ فقال تحت السنديانة. فقال له دانيال وانت ايضا قد صوبت كذبك على رأسك، فملاك الله واقف بيده سيف ليقطعك شطرين وليبيدكما انتما الاثنين. ليبيدكما انتما الاثنين. فصرخ الجميع كله بصوت عظيم وبارك الله مخلص الذين يرجونه. وقاموا على الشيخين وقد اثبت دانيال من نطقهما انهما شهد بالزور وصنعوا بهما كما نوي ان يصنعوا بالقريب عما عملا بما في شريعة موسى فقتلوهما وخلص الدم الزكي في ذلك اليوم. فسبح حلقية وامرأته الرب لاجل ابنتهما مع يقيم رجلها وذو قرابتهم لانه لم يوجد في سوسنة شيء قبيح. وعظم دانيال عند الشعب من ذلك اليوم فيما بعد. بص في الشوط الاخير ده في ثلاث كلمات كده نقف عندهم حلوين قوي. ليبيدكما انتما الاثنين. مين هما الاثنين دول اللي حيبادوا نهائيا؟ الشيطان والخطية اللي تحالفوا من اجل هلاك الايه؟ الانسان. الغواية والخطية الفعل. يصرخ الجمع كله وباركوا الله مخلص الذين يرجونه. عمل حلو لله انه يخلص الذين يطلبونه والذين يترجوه. لانه لم يوجد في سوسنة شيء قبيح. طلع سوسنة من موقف ده مبررة ما فيهاش اي شر او شد شر. ايه علاقة القصة دي بقى كلها بشخص المسيح وليه تتقري في ليلة ابو غلنسيس؟ ها ناخد طلب الدور ولجن. كان محكوم عليها بالموت بسبب الخطية اللي هي ما عملتهاش، لكن اتحطت عليها، حطوا ايديهم على ايه؟ على راسها، زي ما كان الكاهن بيحط ايده على راس الايه؟ الذبيحة. ده نفس العمل اللي تم فين؟ في شخص المسيح. وضع عليه اسم جميعنا، اقتيد الى الموت برغم ان هو كان بار ولم يفعل خطية. ها تاني حاجة، برافو، ان كان ممكن سوسنة تشهر بالشيخين وتقول لهم الحكاية، لكن هي ما فتحتش بقها، كشاه تساق الى الذبح وصلم اما هو فتذلل ولم يفتح ايه فاه. ايه تاني؟ كان نظرتها باستمرار الى السماء وهي مقادة الى الموت، وتشوف المسيح كان رفع عينيه للسماء من اول ما هو في جثيماني لغاية ما علق على الصليب، يا ابتاه اغفر ايه لهما، نظر مرفوع الى السماء، فداء مقدم للسماء. ايه كمان؟ زي ما سوسنة طلعوها غصب عنها من الحديقة من الفردوس، هي حاجتين، رمز للمسيح اللي اخلى ذاته بس مش غصب عنه لكن بارادته، ورمز للانسان اللي فقد الفردوس بسبب الخطية وشهادة الخطية عليه. لكن دانيال كان رمز للمسيح اللي بالحكمة خلص الايه؟ البشر. دانيال بالحكمة خلص سوسنة، والمسيح يقال عنه ان هو اكمام الايه؟ الحكمة، خلص البشر بحكمته. رد الفردوس المفقود للانسان مرة تانية. زي ما سوسنة دي سيقت الى طريق الموت لكن رجعت حية، المسيح سيق الى الموت ورجع ايه؟ حي. ها ايه تاني؟ ان زي ما بيلاطس اعلن بر المسيح انه بريء من دم هذا البار، دانيال اعلن براءته من دم سوسنة اللي هتقدم للموت. ايه تاني؟ برافو، ان سوسنة من ست يهوذا زي ما المسيح كان من ست يهوذا، عشان كده قالوها انت بنت ايه؟ ابنة يهوذا. ايوه وهي بريئة. ودي عايز يقول ده اللي بيعمله الشيخين دول، الشيطان رمز للشيطان ورمز للخطية اللي كانت عايشة مع كل الناس وكل الناس مخبياها وما ايه ما اعلنتهاش، لكن سوسنة اعلنت الايه الخطية، فضحت الخطية. عشان كده يقول على شخص المسيح دام الخطية بالايه بالجسد. دام الخطية يعني ايه؟ فضح الخطية في جسد. كان قلبه متوكلا على الله زي تسليم الارادة، لا تكن مشيئتي بل مشيئتك، سلم كل الارادة للايه لله للاب. حتى كده حاجة كانت سكت وكان عرصها برضو زي المسيح مع مرأة خطيئة الشكل بقى اوكي كده حرق كما ينفعش. برافو. ما كانش دانيال زي ما قلنا ان هو شخصية ما كانتش منسوخة، كان شخصية متميزة، ما كانش شايف الشعب كله مساق ان دي تموت مشي وراهم وخلاص، لكن لا كان ليه نظرة اخرى. زي ما المسيح جابوا له المرأة الزانية وقالوا له كلنا بنقول انها ايه تترجم، طب وانت بتقول ايه؟ ادها حكم البراءة. تفضل ابدا. رمز حلو جدا ان زي ما دانيال ادمهم من نطقهم وادمهم بالعدل وبالبر، شخص سيد المسيح هيجي في المجيء الثاني ليديم المسكونة بالايه بالعدل وبالبر ويبيد الشيطان ويبيد الخطية الى الايه الى الابد. لن يجد في سوسنة شيء قبيح، زي السيد المسيح ما كانش فيه اي خطية، من منكم يبكتني على خطية. وكانت قيامة المسيح زي ما عودة سوسنة حية بعد المحاكمة، كانت قيامة المسيح اعلان على براءة المسيح وطهر المسيح وقداسة الايه المسيح. برافو. زي موقف الناس مع المسيح، في الاول قالوا اوصلنا وخلصنا وكانوا معتبرين سوسنة دي انها شيء جميل جدا وقديسة ومتقية الرب، لكن بكلمة واحدة زي ما الشعب بتحول من اوصلنا الى اسلوبه، شعب بتحول من مدح سوسنة الى هلاك سوسنة. زي ما الانسان اضطرد من الفردوس كان محتاج للمسيح يرجعه مرة تانية، كان سوسنة دي محتاجة الى دانيال الحكمة لكي ما تعيدها الى الفردوس مرة اخرى. زي ما المسيح جاز آلامه كلها في ليلة جثماني بالصلاة، هي بردك عبرت طريق الموت بتاعها بواسطة الايه الصلاة. حلو قوي. منظر العبيد وهم خجلانين بسبب الكلام يشبه منظر اللص اليمين اللي بص كده وقال للص التاني نحن بعدل ايه جوزينا احنا مستحقين ده، لكن هو ما عملش اي ذنب.